بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. باب بيان ترك الوضوء ويسقاط كي كتغيستيسي إن لغتغى يعني إن لغوى يسقاط أن عدين تيدي بابي هاي من مس الرجل من كتاب شديس امرأته وانتيس أوتابته من غير شهوة شهوة لآن أوتابته. ترجمة ذا وحكسو أروري عدين تيسي بابي. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو المصري الفقيه، ثقة، روى له النسائي فقط. طيب، قيس لنا هايين ابن عبد الحكم يالكن أو يعني فقهاء هايين محمد كان نوع حكم دارج هو وينا فق يعني قيس كاس فقه هذه س حون وحكا برتي الإمام الشافعي رحمه الله وذاتك أرضي ذا شافعي وأهاب وكمد هاي سير لكن مالكي وأهاب وأنا كوأك دوجي هاي شافعي وقبر جيسى قبر شافعي وسمال بي كيالا عن شعيب، وهو شعيب بن الليث بن سعد الفهمي، عن الليث والإمام الليث بن سعد. طيب، شعيب هي الليث وإسرى لين مركة، وشعيب بن الليث بن سعد الفهمي ليث بامرك إمام وين ومالك لسي من أيوها ليث بن سعد. طيب، سجى يويل كي سنة سقرب دوغيه. قال: أخبرنا ابن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الرحمن بن القاسم، وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن القاسم عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها، إنه شأني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها ليصلي إنه تكني، وإني أنا قلنا لمعترضة أن أهمتك قدبن، يعني هرتيس أنساء قدبنه بين يدي هرتيس اعتراض الجنازة جنازة سيدة وهر قدبنتها يقفك كتكناه، حتى إذا أراد مركو دونه أن يوتر إنه وتريه مصني وإتابنا برجله اللكتيس وقتابني مركو ربينه وترك يتكده لقطة أيوة مركا لقتي سيب ويجو تابني مركا مصني برجله لقتي سو يجو تابني وكقادنا يا ويسد إنين كجبين عيال النبي مركو كتابته ما ويسق هذا جيرين. طيب، حائل أما يعني تاد يو مرأ يو وحمي جرتها ديل ديل أنا أصل معها حائل حائل يسوي أصل معها. طيب، منك مركا كينا لقرب الدليل إنه أوكي حائل إنه جري، لأن على خلاف الأصل وشيء قاعد على خلاف الأصل ويهينا قفك على خلاف الأصل يكون دعونا يا لقرب إنه دليل كان. وبه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، وهو الدورقي، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت: لقد رأيتموني وإسأركاي يعني وإسأركيسين لقد رأيتموني. طيب، وإسأركيسين وإكتها معنوه نمركو حلوجي إذا لقد علمتموني وإكتين إنا إذا أشيكتا لغيها وصامرك أيقول إذا وإكتهين سمعت القاية. طيب، لقد رأيتموني معترضة واد أكتين واد أغيذين إن النبي صلى الله عليه وسلم كو قدبنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هرتيس أن كو قدبنا يعني واد أغيذين بمعنى واد قرانا إساني كوضا واد إقا قرانا إسان أرنتاسو أنا إذين شاقي ويهد كوه إنه أشاكتار دعي كارتو. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن يصلي أتكني فإذا أراد هدي أو دونه أن يسجد إنه سجوده gamaza rijlii lugtayda ayuu qanjaruufanayay, fadamamtuhaa waa laabanayay, ilaya xaggaygan usoo laabayay, uma yasjudu meesha ayuu marka ku sujuudayay, oo nebiga sal lla slam markaa kadib waa sujuudayay. ee middan iyadana faqama yacni qamaza rijlaya labada lugood ama rijlii lugtaydu yacni iga qanjaruufanayay. qanjaruufadii waa mas iyo taabasho, shahwo iyana ma aha dabcan, oo salaaduba ku jira weysada inaynan jebinaynin. marka xadiidkanna waa ukeenay. وبه قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت حانها أنام إن أنهرد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هرتيسة ورجلايا لبدي ذا لغوضنا في قبلته قبلذي سأيهين لحظه حق قبل ذا لبدي ذا لغوضنا أي جيران قبلذي سأيهين فإذا سجد هدو سجود غمزني وإقنجروفني فقبضت رجلي لبدي ذا الغوض أيان لابني فإذا قام هدي أو كعن بسطتهما وفتسني والبيوت قريهن يومئذ مال كاس ليس فيها مصابيح فينوسي مؤول قريها مركا أنكو جرنان فينوس كما الدارنا فينوس كما الدارنا ذو حيب حوجين يسابة da qofku inuu isqabanqaabiyo meel mara saaran tahay maad gacanta ku qabanaysaa inuu is yiraahdaa suuragal ma aha, ilaa faynuus mugdiba waaye. marka mugdigaabuu gacanta u ridanayay, markaasuu lugta ka yacni ka qanjaruufanaya, markaasay laabanaysay. waxay ku tusay xaa'ilku waa sii fogeynay arintan, maraa xigtay iyo aada bay usii fogeynay. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو المخرمي ثقة حافظ ونصير بن الفرج وهو الأسلي أبو حمزة الثغري ثقة روى له أبو داود والنسائي واللفظ له لفظ النصير إسكالم قال حير هذين محمد يا النصير به حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم النبي وايي ذات ليلة هبين فجعلت حان قذقلي أطلبه بيدي قعنتي إذا إنان كره راديني يعني النبي نبين وايي مركز وعن بالله إنان قعنت كره راديني. طيب فوقعت يدي قعنتيده وحي كو دحداي على قدميه لبديسا لغود لبديسا غمودود كركودي كو دحداي وهما ايغا او منصوبتان تاغن وهو ساجد اونيه اسغو ميد سجودسن يقول او دحاي اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك اله رالا هنشدادن مغن غلي من سخطك عرضادن كمغن غلي وبمعافاتك عافنتادن مغن غلي من عقوبتك ان كم مغن غلي عقوبتك واعوذ بك اله اذانكم مغن غلي منك اذان اسك كان مغن غلي منك اذاس مركب خي ما لغا ودا اي وخي اي ايمان لها اي خير اي شر بدا اي كيناي او وحان اديكا كبحسن او قدرتك كبحسن اول بيغما ايمانيان مركب وخي اد اي كيني لهيد او يعني اني مركب اي ديبي اله اذان كا هوس غليا فيه مركب خا كو سغن إثبات الربوبية والألوهية لبذا أعوذ بك ألوهية ومنك والربوبية إلا فعل كين إلهك إيمانا يترميسيه وحاك لو كسوغا فيه إثبات الصفة وأثارها صفة إراد كيدا لبذا بالغسوغا يماش صفة آوة برضاك رأل أنشاء الله وصفة لله الله أسوغنا تيوه أثرك marka raali ahaanshaha alle raadkeedu raadkiisu waa maxayna in marka laga nabad galo caradiisa in laga nabad galo marka sifadii iyo atharkeedii labadii waa ku jiraan mucaafaadka iyo cuquubada almucaafaatu waa sifa ilaahay leeyahay isaga wax caafiyo atharkeedana waa maxay sifada ay leedahay in balaayada iyo cuquubaadka dadka uu ka caafiyo marka labadii meesha ku jira waxay ku tusay marka adciyada rasuulka inay waxyi tahay oo aad u qiimo badan tahay bala dafiri ducadan in la xifdiya waa yartahay waa laba sadar macaanida haddana ku jirtaa saasi u waaweyn tahay sifadii iyo atharkeedii baa ku jiro, towxiidkii noocyadiisii waaweynaa baa ku jiraan. Inta ay kaa qaadanayso xifdigeedana wax yaru, khayrkeeda iyo barakada laga helayaana aad bay u badan tahay. Laakiin qofku isagu haddii ama wax uu alifo ama waxaan waxyi ahayn, tiradiina waa ka bateen, nacfigooduna aad uma badna sida waxyigu kale ma aha. marka waa in adciyada looga dadaalo midda thaabitka waxyigu ku soo aroortay. ayib, anta kamaa athnayta calaa nafsika, laa uxsii ma koobi karo thanaa'an ammaan, calayka korkaaga aan ammaano. anta adiga kamaa athnayta, waa sidaad u ammaantay, calaa nafsika nafsadaada. maxallu shaahidka marka uu ka rabaa waxay tahay, fajcaltu atlubuhu biyadii fawaqacat yadii calaa qadamayhi, labadii gumadoodii gacanteedii taabatay. afartan xadiid uu keenay baa macnaha ku jira waxa weeyaan macnihii uu u tarjamtay, oo ah qofku haweentiisa haddii uu taabto oo u taabto shahwa la-aan weysad inaynan jabaynin ayuu u keenay tarjamada. saas tarjamada iyo xadiidkana mutaabaqadoodu waa daahir dabcan. amaa isaga qowlka dhahayo waa jebinayaan kor iyo hoos, xaggee isaga cuskanayaan? de meesha uu cuskanayaa waxay tahay aayaddii qur-aanka oo mujmalka ahayd, ow laamastum nisaa'a. marka ow laamastum nisaa'a waa mujmal, lianna haada lamsa, lamsigaani yashmalu lmassa, taabashada caadigaana waa shamlina, waljimaaca, jimaacna waa shamlina. mar haddii marka lamsiga aayaddu ay mujmal tahay, tafsiir marka in loo doono waay, tafsiirkeedii inaan laga wadin lamsiga caadiga ahna axaadiidtan baa laga fahmayo, nebigiiba ma weyse qaadanin sala allahu calayhi wasalam. ayib, oo marka aayaddaasna waa cuskan yahay. shayga keliya uu soo cuskanaan karaana waxay tahay ibnu cumar iyo ibnu mascuud iyo aayadda siday ka fahmeen, oo iyagu ah jasiga iyo taabashada caadiga ah ayay ku fasireen. laakiin axaadiidtii rasuulka yaa taallo iyada ayaa marka wax lagu fasiro, yacni ijmaalka qur-aanka ku jira iyada in loo soo celiyaa fiican. khulaasadu marka daliil xoog badan ma leh oo weysadii waajabaysa ilaa ilaa la weyse qaata dhahayo. ee qofku laakiin isagu haddii uu weyse qaadanayo waxba kama hadlaysna waa weysaysan karaa. ayib, oo arrin marka maahan wax dhiba ma leh. mas'aladuna maadaama kutubtii dawaawiinta islaamka aysaan oo kale ugu taallo, maaha in laga dhigo marka diin cusub iyo gaalnimo iyo bidca iyo baabkaas in la gaarsiiyo ma aha. ayib, baabu tarki alwuduu'i min alqublati, weysadii ka tegitaankeeda waxa ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay, min alqublati, dhunkashada darteed, min ajli alqubla. yacnii ninku hadduu haweentiisii dhunkado ma weyse qaadanaya, inuu weysada ka tegayo wixii ku soo arooray. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuthanna wahuwa abu muusa azamin عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان وهو الثوري قال أخبرني أبو روق عطية بن الحارث يلي صاحب التفسير صدوق روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه حاسسكي سقار كم إذا أيضن كني ثم يصلي دبديد واتكني ولا يتوضأ ما ويسقى ذي الجرين قال أبو عبد الرحمن إمام النسائي وحو يري ليس في هذا الباب باب كان كمسقنا شهر هذا مركح قيل الله ماني في هذا الباب باب ترك الوضوء من القبلة قبلة وهذا حلق هذا يقولون كشرة ما رحدي سماها أن أحسن من هذا الحديث حديث كان متكوناك بضا وإن كان مرسلا مرسل بهاء هذه يعني وإن كان مرسلا يعني ومرسل إساق kowdaa baabkan u fiirso, baabkan oo ninku inuu naagtiisa dhunkado dabadeedna uu yani isagu weysaysanin salaadii uu dukado weysada aanay ka jebin, axaadiidta ku timid ee ku soo aroortay kana ugu roon buu yidhi, kanina waa mursal. ee mursalkuna xujo ma aha, marka mursalku daliil xoog badan ma noqon karo. ayib, irsaalkana hadda muxuu ka wadaa, irsaalkii wuxuu ka wadaa inqiaac, لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة إبراهيم كان أيان عائشة كمقلن وقد روى هذا الحديث حديث كان حوري الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة طيب من حديث عروة عن عائشة لكن كاسوا جرين حديث كاسوا جرين أضع علا كجرت قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وتكنيسا وإن قطر الدم ليقها بك لبعو على الحصير درين تكركي ذبها كل لبعيه ويتكنيسا مستحاضة حديث كلها لماذا حديث به واسكو سند كأن لا شيء وحاما يعني واحد جيرما هو مركب نعم حديث كان مركب بخاري باعلي ترمذي باعلي أبو داود واعلي أبو حاتم واعلي نسائي واكن واعلينا يا حديث كان مركب النبي وحاسس كي سوء من كذي دبادنا ويسقى ويعني ما ويسقى ذننا واتو كذي ضعيف ومعلول طيب مت كان إساقى سو سوق هذا إمام النسائي وليه سقى قرون انقطاع به كل شيء لبدو ذا مركم حجين كران مايا لأن حديث كأن معل ليراه ذا وحيكار لنا مركا هرب إن ضرق ذي سيلا جمعيه مركا سي علماء ذي بشي وحكب بحيائي وين بناء على ذلك مركا ترك الوضوء من القبلة وح مركا حوق بدن أو صحيح أو كسو أروري ماله وإن كان علماء الدنب قاركود أي حديث كاس قبلة صحيح يالان هدنا لكن عبرضوا أئمة ذي هوري أئمة العلا لدي كل قد سيدة رهيان أما إبدن كود بسيدة إليهن ومركة إساس أيتها باب الوضوء مما غيرت النار ويسقات كي حون كي سعدين تي سيب أبابي إن لقوا ويسقات مما غيرت من أكل ما شيء نديسه غيرت النار دبك أدوري وحي دب لغو بسلي أما دب لقلي أو دبك أبدلي يعني انتظر بسل مركا لعنو إن لغو ويسقاته حكوين وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ابن المعروف بابن راهوية قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن علية وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض إن كان مركا إبراهيم بن عبد الله بن قارض مرنا وحالير عبد الله بن قارض مرنا عبد الله بن إبراهيم بن القارض زهري وققفي جري مقعيسا إن كان لكن وإسكو هل هدين ليرا إبراهيم بن عبد الله بن القارض يهدين ليرا عبد الله بن قارض عبد الله بن إبراهيم بن القارض كل قد وإسكو نن لبماه وأنا صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي قرده أن مقل توضأوا كوي سقاته مما مست النار دبوحي أو تابتي حكم كان مركو كيني دوناي وعلى النسخي مركي الدنبي وعلى اسكلافي ومنسوخ أي ويهد ومركي وراء لكن سام باجيري جيرتي طيب رواد دمر كان كان مقعيس اسكو خل خلافين والصحيح انه هلنية وانا صدوق اسهل طيب ودار قدني با وحوير وكل ما ذكرناه محفوظ عن الزهري صحيح عنه ابن حجر نتاذيب كوحوير وجعل ابن ابي حاتم ابراهيم بن عبد الله ابراهيم بن عبد الله بن قارض عبد الله بن ابراهيم بن القارض ترجمتين أي أيال منفصلتين ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والحق أنهما واحد وأنهل والاختلاف على الزهري وغيره ابن معين حير كان الزهري يغلط فيه زهري كان مقعي سوى غلدي جيري اسكوهلني طيب وبه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك وهو هشام بن عبد الملك بن عمران اليزاني صدوق ربما وهم روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا محمد يعني ابن حرب وهو الخولاني الحمصي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض وأسلنك هذا أن عبد الله بن قارض أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان ربيع بن سليمان بن داود طيب والربيع بن سليمان بن داود الجيزي ويان أبو محمد الأزدي أبو محمد الأزدي وأنا الثقة لما الربيع جرتي الربيع بن سليمان يا الربيع بن سليمان مدنا وجيزي مدنا وحال هذا المؤذن ربيع بن سليمان المؤذن كان إمام شافعي كوري مركا أمك iyo kutubahan jadiidkii dambe midka ka wariyo ee qaal al-rabi' la leeyahay rabi'aasi waa rabi' ibn sulayman al-mu'adhdhin tayib midkana waxaa leeyahay rabi' ibn sulayman al-jizi labadaba arday u ahaayeen shafi'i laakiin kaas isagu waa midka aadka uga wariyay kan ma aha jizina waa nisbatan ila jiza جيزة يا الله نسبينا يا جيزة دون وامل هذا قاهرة ونكمل ذا جيس وغير بحسن طيب وما قاعد اسبي هذا لفتي إذا وضعتاي جيزة لإيران قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو إسحاق بن بكر بن مضر أبو يعقوب صدوق فقيه روى له مسلم والنسائي قال حدثني أبي وبكر بن مضر المصري ثقة ثبت عن جعفر بن ربيعة وهو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي المصري ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن بكر بن سوادة وهو الجذامي أبو ثمامة ثقة فقيه عن محمد بن مسلم بل أنت زهري وجرارك ومحمد بن مسلم محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ما قوة الزهري أجرى النسائر حديث كان ربيع إسحاق يأبيه بكر جعفر بن ربيعة بكر بن سوادة شن أيوح كتر سنة يا زهري ابن شهاب الزهري طيب عن عمر بن عبد العزيز واللح عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض طيب شن مركو زهري كتر سنة زهري مركو قدر تواللح عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد أبو هريرة أركب المسجد ككركي سكوي سقاذني فقال وحويري أكلت وحان عني أثوار أقط عانا لقلجي قبل لذو ذان عني أو قبل قبل عانا لقلجي أو قطع يا قبل قبل لقلجان عني فتوضأت منها وكوي سقاتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا مقلي يأمر بالوضوء سوى سقات أمر مما مسك النار ذبح وتابتين لقوي سيست سوى أمر يا مقلي نسائي رسولك مركض ما قيس كجران ربيع إسحاق يأبيه جعفر بكر بن سواد محمد بن مسلم عمر بن عبد العزيز عبد الله بن إبراهيم بن قارن يا أبو هريرة صقل النبي النساء سجلان وسند آد نازل أمر مرارك قار ومتك ابن حجر ويرى ذو كانوا كلادو كوري أصقى أعلى ما عنده طبعا ابن حجر مرك وكانوا كلاد طبعا كاس كوريو سي النبي طبعا سجل سدان النساء محون قن أرضى وقالوا إنه وجه هذا مدهنا اللي أرضى يجى النساء هذا النبي طبعا وأجر لهاي سوما حليه جير مركو علوه النوعات علوه النسبي النوعات حليه جير مصافحة حليه جير كأنه صافح النسائية أي لم يتمنى اسكول دويدنا ابن حجر وقرنه سقالات وسديد بقول كنتون إلا بدي يقول انت النبي قد طبان أجيره يا أرض يجي النسائنا طبان أجيره النبي حديث كان وكال حد مركو أوح آد مركو سند عالي أبو أنه قنا ننك الدنب نسائنا آد ونازل وقال نقنا تصاعيات كمركوا كوب بذينهن نساء اللي حقا هو بحبضون وبه قال أخبرنا إبراهيم بن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق وهو الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني أي لرا ثقة حافظ رمي بالنصب نصب مركا غار كسقنا إيا ضد بدن بأساء ضحايا. روى له أبو داود والترمذي والنسائي كتاب حولي أحوال الرجال ليرا هذا الرجاش وقع عند الجرح يتعديل ضد كواليب كوفيين توكد درينها وتشيع كجر على غيابة إنه مركا غار يرا فلان ابن فلان الكوفي هالك تالف أي ضحايا markaas culimada qaar waxay leeyihiin lagu degdegmaa in la feeriyo waa jarxigiisa waxaa dhici karta taalifun inuu u wado xagga madhabta ee uu dabdiga iyo thiqiga yacni iyo sidqiga inuunan ka wadin ayaa dhici karta. Nisbaduna waa juusajaan magaalo la yiraahdo ilaa hadda waa jirtaa iraantay ka mid tahay juusajaan dhankan afghanistan xaggeeday xigtaa weliba xuduudda xaggaas. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري العنبري عن حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي عن عبد الرحمن بن عمرو وهو الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ ابن عباس ما وحير مكويس قادنا يا من طعام عنت أجده في كتاب الله إله كتاب كيس أنكه لي حلالا إنه حلال يهي لأن النار مسته درتيد من هو ويس قادنا الضب أي طابتي طعام حلال يا الضب أي قلي درتيد من هو ويس قادنا. فجمع أبو هريرة أبو هريرة وحسو أروري حسن غروره رغحيه يريه فقال وحور أشهد وحن مرقاتك أهي يعني أنوغ أهي عدد هذا الحصى رجحا ترديس أوكاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال إنو يري توضأوا مما مست النار رجحا أنتو ترك قبو جيرا مرقاتك يعني كم مرقاتك عيا النبي أو سداسير توضأوا مما مست النار. رواية النسائنا ابن عباس رواية ابن ماجه ابن عباس وحويري أن نتوضأ من الحميم يا أبا هريرة أبو هريرة بيئة أن دبك سارني من كويسة قادنين بيئة أن دبك سارني ولا عبا من لقويسة سنة مركز أبو هريرة يري يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال حديثك حديث النبي كاقي ما مهما أصمين مركز ابن عباس يسأل هذا حديث كالي أقام هريمان شيء مركز دي حديث كقفك نصوص توحي قاسية ذو حلوه غهر إما كرا نسكالي نسكالي مركا داد انتاد غهر تما تيرا نسكان سيدان بوير كان نسان رهيا مت كان وان ناسخ كان دمبي كاس أتشيغي سوى منسوخ أما وكان الراجح كاس وان لغا الراجح سيه وفي عنتا وحي قمبا مركا سلقو وريغا لكن هذا أديه أسكسو تاجناتهم حديث كي أديه أي نقطة خطر وعمد ناس طيب فأنا مد ابن تيمية استقامة وكيرة وفق حسوق قال يا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا مركا بغير سلطان تاس محيطها وإذا وحيق أو حكهين بغير سلطان محان نقول كرا آيات أم حديث آيات آيات كلا وأقبح سكرتها انت ترى آيات أم باسان ده يسمي دان آد شيئي سوالا نسخي ونبط قويات قبتها لكن دي كلا وترى هذه رأيي أما قال فلان ومجرد أغهرت ماذا قتره. طيب قضية حلال لماذا يويس جبكنا علاقة كما دحيسنا وشيء سوى بنان أي ويسي جبي كرا روح هذا مركو هرد كاذي ذا لفتي غفن أنه كاذي محاي دبه إلهي يعني أقول حريستي وليب أقول أفدو ذي ويقف كانوا بنان دانا ويسي ذو جبي نافتا قدال كإماني سو ويسي ذو كجبي مد أفكا كإماني سنكم جبي وحن مركو وحي حيابة بدنه كمذا معقول المعنى ما أها waa tacabudi, shaygan hadduu tacabudi yahayna sidiis in loo raaco. Dad walidaalika waa arkee mararka qaar hilibka geel oo kale marka laga hadlo see ugu weyse qaadana waaba xalaal u dhaha, waa xaaraan yaa ku yirin, xaaraan maa laysku hayaa iyo xalaal. Laakiin shaygan adiga cuniddiisa yaa waxaa laga ratibay inaad ka weyse qaadato xadath, aa laga ratibay sida hurdada xadath looga ratibay, sida neef markay gadaal ka timaadana xad looga ratibay inay weysada jabayso, markay afka ka timaadana aydan weysada kaa jabaynin, waa marka inaad saa ugu raaco. qaarata ayaa loo nisbeeyey qoladaas, ta adday u dambayso marka nisbada waa iltii la gooyi jiray ta'da iyo adii nisbadaa lala imaanaya. Qaariyun ayuu noqonaa, ee nisbatan ila alqiraati ma aha, qaari'un ma aha, waa qaariyun. Ayib, qaara marka qola carabta ka mida ahayd waxay aada ugu darnaayeen shiishka, oo mahmaha carab carbeed baaba waxay ahayd qad ansafa alqaarata man raamaaha, qad ansafa alqaarata, qoladaa qaara waa u insaaf sameeyey ninkii la gantamo, ninkii yacni shiish nimankaas wax kula qaybsado waa u insaaf sameeyey. Marka aayadtaasay caan ugu ahayeen qoladaas waa marka ninkan. can abi hurayrata ana rasuulallahi sal alla slam qaala tawadauu mima massat innaar, intaan dhan xadiid abi hurayran wadnaa weli. wabihi qaala akhbarana camr bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs muxamed bnu bashaar huwa bundaar qala xadaثna bnu abi cadiy can shucbata can camr bni dinaar can yaxya bni jacdata can cabdillahi bni camrin qala muxamedun alqaari, qala muxamedunkan keewa ibnu bashaar, laba sheekhow lahaa camru bnu cali iyo ibnu bashaar. Ibnu bashaar baa marka nisbo ugu darayo can cabdillaahi bni camrin alqaari ayuu isagu yidhi ibnu bashaar, camru bnu caliyina ma dhihin waayo, alqaariyudaas kuma darin. diqada fiiri culamaa ulxadiid, yani labadooda xadiidku ka maqlay, midkii marka kan nisbo ugu darana kan kale waa ka yaqaanay. can abi ayuuba qaala qaala nabiyu sal alla slam tawadauu mima gayarat innaar, dabku wuxuu dooriya ka weyse qaata, kanna waa kee, waa xadiid abi ayuub. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid wa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa xaramiyun وهو ابن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار, كان هو حديث أبي طلحة. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص, وأبو بكر بن حفص بن عبد الله بن حفص بن مقعيس أبو بكر كان حالي عبد الله, وعبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي طلحة, عن ابن شهاب, عن ابن أبي طلحة, ابن أبي طلحة كاوه حافظك تقريبك وحويري. وروى الزهري عن ابن أبي طلحة عن أبيه في الوضوء, كانوا شيئا مرك حديث كان, فكأنه عبد الله والد إسحاق, ابن أبي طلحة مرك حد مدائن يهيب إلى عبد الله, وعبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه, وأبو طلحة أبو كورنا. طيب عبد الله ابن أبي طلحة إن أنس نمحيس كيه isku hooyo way walaale isku hooya. can ibni abi طalxata وcabdullahi can abi طalxata ana النabiy sal اه slam qaala twadauu mima andajat الnaaru, ka weyse qaata wixii ay dabku bislaysay. wabihi qaala akhbarana hishaam bnu cabd اlmalik qaala xadaثana muxamadu qaala xadaثana الzubaydiyu qaala akhbarani الzuhriyu ana cabd اlmalik bna أبي بكر أخبره عبد الملك قال مركوا عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار كأنه حديث زيد بن ثابت ما هذا حديث باب كان هذا هينانا حديث أبي هريرة حديث أبي أيوب حديث أبي طلحة حديث زيد بن ثابت وبه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة محمد ككيهر كجري ومحمد بن حرب وسومر رسالة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان عن أبي سفيان بن سعيد عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق وهو الثقفي المدني مقبول روى له أبو داود والنسائي أنه دخل على أم حبيبة أي أسوة قلي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وأنا برير تيسه فسقته سويقا سويق أي ورابسي يعني مشاري أي مركعب سيسي وسيسي معنا ثم قالت له حيكتري توضأ ويسق هذا يا ابن أختي ولا شيء إن كيذو يعني هبر يروي سيسي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحبيري توضأ مما مست النار حديث كأنه حديث أم حبيبة وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا بن عبي يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن مقلي النبي قردها أيو توضأ مما مست النار دبكو عتاب تكوي سقاطة طيب كأن مركوا سقال سيلفتي سنة باب ترك الوضوء مما غيرت النار ويسقاد لقدت قو عدين تسيب أبابيها إن لقوي سيستم مما غيرت النار دبك وحاو دوريي وعكسي روايات كاد أنسو مري طريقة ذا مركة أكوة ذانا دوحاو مركة مروى البأساق الرخصة ذا أمركة رخصة ذا ودنبيسية وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل النبي وحونا كتفا قرب فخرج إلى صلاة صلاة بأبحي ولم يمس ماء وحبيان متابن موسيس وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار محمد بن يوسف كان الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت عن سليمان بن يسار ومن الفقهاء السبعة قال دخلت على أم سلمة وقال فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا نبي هو بريسن جرسو جناب قبه من غير احتلام سواء نسكو احتلام احتلام أنا هين بل حير هذا النبي احتلام ما بكسور توبه لأن احتلامك أنبياء قلبي قد واجوغا وحي إني واليام با يغهر داي إني وحي قاتان أي بالديار أيهين مركا احتلام كون هذا الشيطان يردب يوح كحر كحر رواي مركا ما لا بأس أنا من غير احتلام انتان مركا يدعي كودا إني حديثا بهن حلوقا ذكر هذا قارئ وفهمي كارو يدن هذا مسألة يكربتا ماش إني كبر رجيسو مسألة هذا مركا يكبر رجيني سنة وحا أي تهي قفك إسوه جنابة قبه دوسو وبري صبح أو جماع وانتي سو جماعي أو صبح سو وبري استواج وبري إسوه قبيصا للمسومي كرامال كاس مسألة لا سير بتوسوم كرائن إلى هذا يدو مركضات كي قاربة كلا سارة احتلام كي جماعي وجماع مركض لها يأيجا ميا جماع وسو qofka maadaama uu wax nooc ikhtiyaara uu ku jiro waa inuu qubaystaa waagu intuunan u beriyin. dad baa marka saa isdhihi kara min hayri ikhtilaam, marka intaa unbay ka wadaan. uma yasuumu, dabadeed marka waa soomi jiray. waxadaanaa maca hada xadiii, xadiidkan maciisa wuxuu noola sheegay annahaa sulaymaan waaye annahaa xadathathu, inay u sheegtay umu salama annahaa qarabat ila nabiy sal alla slam, nebigay wuxuu usoo dhoweysay jamban feer, mashwiyan la solay, la dubay, fa akala minhu waa cunay, waa ka cunay, uma qaama ila salaati, wa u kacay, walam yatawada, waa laba xugun, xugunkaas dambe una marka isagu ka raba. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار وسليمان كان عن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان حاضر أكل خبزا ولحما أصوعنا موفي هلب ثم قام إلى الصلاة بأكعي ولم يتوضأ من ويسق هذا. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش وهو الألهاني قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين لبدا أرن مد أجودا بيسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حقي سنة حال إكاهاتي لبدا إكاهاتين تأجودا بيسي وحي أهي ترك الوضوء ويسقات إن لقتقه مما مست النار دب وحوتابت لقو ويسقات labadii arrimood ee nebigu yacni in laga weysaysto inaan laga weyso qaadanin waxaa dambeysay inaan laga weyso qaadanin. idan xadiidkan marka wuxuu tusayaa in la nasakhay xukunkii hore. marka mas'aladaana maahan in laysdhexgeliyo mas'aladan iyo hilibka geela. shaaficiyada agtooda waxaa mashhuurka ah waxay isdhexgeliyaan baabkan iyo baabu akli laxmi ljazuur, maya laxmu ljazuurka isaga kownuhu laxma jazuurin baa loo haystaa ee maaha waa la kariyayaa looga weyso qaadana maaha. waxaana ku tusaa arrintu inayba sidaas tahay. isku sibaa nebiga hilibka arigaa la weydiiyey haddaa doontaanu yidhi weysadii ma waajibinin, kan geela markii la weydiiyeyna nacam buu yidhi ka weyso qaata. marka weyba waqtigii dambe ee waxa hilib dabka lagu kariyo inaan laga weyso qaadanaynin markay sugnaatay waayaba marka nebigu uu kala farqinayo geela iyo ariga. ayb marka kownuhu marka laxma jazuur inuu yahay yaa isaga markaa looga weyso qaadanaya. hada akhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed. markay leeyihiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan khulafaa uraashidiin baa saas qabayna dhaal ahada yacnii inaan laga weyso qaadanin laxmuljazuurka, ma ahan abubakar iyo cumar in laga haayo ama laga wariyey laxmuljazuur yaa laga weyso qaadani ama intay iyagu cuneen inay iska galeen salaad, yani sidaas maaha ka waxbaa laysdhexgeliyay meeshan. khulafaa uraashidiin tarku lwuduu'i mima masat innaar waayo waxa laga haayo maadaama iyagu ay sidaa u qaateen bay marka xaggaas keenayaan. marka tan qofkii arkaa marka wuxuu umalaynayaa marka khulafaa uraashidiin inay ku tageen hilibka geela inaan laga weyso qaadanin mana ahan saas maa. walidaalika imaamu nawowi iyo mararka qaar majmuuca iyo wuxuu doortaa isaga in laga in laga weysaysto ayuu doortaa xagga daliilkana saasaa xoog badan buu dhahaa. wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed.